السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعون الله جل وعلا ما زلنا في الحديث عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الثالث من تلك السيرة العطرة المباركة لسيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند موت جده عبد المطلب، وعند موت جده عبد المطلب علم عبد المطلب أنه على وشك أن يفارق الحياة، فأوصى ابنه أبا طالب بأن يكفل النبي صلى الله عليه وسلم. وش معنى اختار أبو طالب؟ سبب بسيط جدا، لأن عبد الله اللي هو أبو النبي عليه السلام وأبو طالب اللي هو عم النبي عليه السلام، الاثنين دول كانوا إخوات لأم وأب، الاثنين واحدين، دول الاثنين كانوا إخوات لأم وأب. فده السبب اللي خلى عبد المطلب يوصي أبا طالب بأن يكفل النبي صلى الله عليه وسلم، ده سبب. السبب الثاني لأن عبد المطلب كان يشعر بال يعني بنهر الرحمة يفيض من قلب فاطمة بنت أسد اللي هي زوجة أبو طالب رضي الله عنها وأرضاها، لأنها أسلمت بعد ذلك. فكان حاسس إن البيت ده بالذات هو أكثر بيت ممكن يعتني ويهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسأل مات جده عبد المطلب وكان عمر النبي عليه السلام 8 سنوات، وفي الوقت ده كفله عمهم أبو طالب. والنبي عليه السلام طبعا كان يعني في غاية الحساسية الشديدة جدا المرهقة، وكان يعني صاحب قلب يعني عنده شفافية غريبة الشكل يعني صلى الله عليه وسلم. فأول ما جاء ودخل في بيت عمه أبو طالب أحس بأن عمه في غاية الفقر والتعثر، ومش ما عندوش ما يملك أن هو يصرف على النبي عليه السلام خالص بالمرة. فماذا صنع النبي عليه السلام؟ اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام. وده درس كويس جدا لأي إنسان، إن كل إنسان هو عايش كمسلم لازم يكون عنده ذوقيات عالية، ولازم يكون عنده حساسية شديدة مطلقة. يعني لما تروح تنزل ضيف على أي إنسان، أول ما تنزل عنده وتحس إن هو إنسان فقير، في دروس كده بناخدها على هامش كتير يعني، تكون حاسس إن هو إنسان فقير لا يملك أن يأتي إليك بطعام جيد أو كذا أو كذا أو كذا، فلا تكلفه أي شيء، بالعكس قول له إنه موجود هاكل منه أو ما تاكلش أصلا يعني، وتوفر عشان إيه برضه الإنسان إيه يعني لا يمتلك إلا قوت الأولاد فقط. فكان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان يذهب ويرعى الأغنام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فسأله الصحابة قالوا: حتى أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقراريط اللي هي عملة يعني عملة ضعيفة جدا كانوا يعيشون بها في هذا الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم. طب ايه الحكمة من ان النبي عليه السلام وان كل الانبياء كانوا يرعون الاغنام؟ ايه السبب في كده؟ وضح ذلك الحافظ ابن حجر بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن حجر وضح المسألة دي، قال لك ان الاغنام على وجه الخصوص من دون جميع الدواب التي تعيش على الارض فيها يعني من الشرود وال يعني وكثرة الحركة، وفي نفس الوقت هي ضعيفة جدا تحتاج من يتألفها، خد بالك. فعكس مثلا الابل والبقر، انت تيجي عند الابل او البقر ممكن تربطه في اي شجرة او في اي حاجة وتسيبه يقف عادي. الغنم ما يستحملش الكلام ده ابدا، يعني لا يتحمل مسألة الربط دي، لا يحب يكون فريق ويحب يتحرك ويمين وشمال، ورغم ذلك هو اسرع الدواب انقيادا لصاحبه، يعني اكثر دابه تسمع كلام صاحبها، يوقفها تقف، يمشيها تمشي، اكلها تاكل، يعني ضعيفه جدا ومطيعه جدا، لكن في نفس الوقت عندها كده ايه شروط، تتحرك يمين وشمال فتحتاج ان هو ايه لا يغلب عليها. فكان الحكمة من رعي الأنبياء للأغنام أن يتعلموا الصبر والرحمة، الخلقين دول وهم دول اللي ممكن فعلا تتألم بهم أي أمة على وجه الأرض، صبر ورحمة. إن الصبر على اختلاف الطباع طبيعي جدا، لأنه عشان بعث رحمة للعالمين، شيء طبيعي إن طبائع الناس كلها تختلف عن بعضها، لا يمكن تلاقي إنسان طبع زي الثاني، كل واحد يختلف عن أخيه، بالأخوات من أم وأب واحد، ورغم ذلك تختلف الطبائع. فبالك فالنبي عليه السلام لما جاء لتلك الأمة شيء طبيعي أن كل الأمة تختلف، كل واحد يختلف طبعا الثاني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في رعيه للغنم يتعلم بذلك درسا عمليا كيف يصبر على احتمال الأخلاق المتفاوتة والطبائع المتباينة، ثم بعد ذلك إذا أخطأ واحد منهم فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رحيما به، وكل ذا كان يتعلمه النبي عليه السلام من رعيه للأغنام، وده الذي قدره الله عز وجل في رعي كل الأنبياء للأغنام. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي طالب حدث طبعا أشياء هو ما كانش متعود عليه، يعني أشياء غريبة الشكل. كان أولاد أبو طالب كانوا إذا اجتمعوا جميعا أو أكلوا قرابة، لو كل واحد أكل لوحده أو أكل كلهم مع بعض كانوا لا يشبعون. وكان أبو طالب كان مسكين، يعني إذا بجيبكم أكل منين كل شوية يأكلوا ويجوع يأكلوا، يعني إحنا زمان كانوا لما يلاقوا عندنا حادث كانوا يعملوا لنا سد الحنك، فاهمين؟ خد بالك يعني يقول لك يعني أي حاجة بس هتنقيت لنا المعدة قبل ما يأكلوا، خد بالك. فسبحان الله، لكن أبو طالب مش عارف يعمل إيه مع أولاده. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان أولاد أبي طالب إذا أكلوا مع بعضهم البعض من بعض النبي عليه السلام كانوا لا يشبعون، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معهم وأكل معهم كانوا يشبعون. فكان أبو طالب أول ما يعوز يغديهم أو يعشيهم، طبعا هم ما كانش عندهم ثلاث وجبات، يعني إفطار وغداء وعشاء، وبين الثلاثة فيه برضو يعني إيه أزهر 24 ساعة، ما كانش عندهم حاجات خبالك، لا ده هم كان عندهم وجبة بالغداء ووجبة بالعشاء. فكان أبو طالب عايز يغديهم أو يعشيهم كان يعمل إيه؟ يقول انتظروا حتى يأتي ابنه اللي هو مين؟ ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. فكان يقولون انتظروا حتى يأتي ابنه اللي هو إيه؟ أدمين صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي النبي عليه الصلاة ويجلس معهم، أول ما يقعد النبي عليه الصلاة والسلام ويأكلوا يقوم 2-3 ويشبعهم. فكان أبو طالب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام والله إنك لمبارك، والله إنك إيه؟ لمبارك. وكان لما يعوز يشربوا اللبن من أولاد أبو طالب كان أي واحد فيهم مثلا يمسك القبح، القبح ده حاجة ضخمة كده، خد بالك، يمسك القبح يحطه على المسقان يخرش، مفيش ولا نقطة تفضل، وعايز غيره، خد بالك، مفيش يعني ما شاء الله عامل إيديه تقريبا، خد بالك، والمسألة يعني مسألة ثالثة معهم يعني. لا كان يجي بقى النبي عليه السلام يمسك القبح بتاع اللبن ويسمي بسم الله عز وجل ويشرب بق واحد ويعطي إخوانه أولاد عمه يعني. فأول ما يدخل كل واحد يشرب بق يشبع، وكان يفضل في القدح، القدح الواحد اللي هم كان واحد منهم ياخد القدح الواحد ما يكفوش، لا ده كان القدح الواحد كان يكفي اولاد ابي طالب جميعا، وكان يفيض على ذلك، فيشرب منه ابو طالب وتشرب منه فاطمه بنت اشهد رضي الله عنها وارضاها. فكان وكان اولاد ابو طالب كانوا يصبحون شعثا رمصا، يعني كان في ايه اللي هو العماص العين ده كان يبقى موجود فيهم دايما، انما السلام كان يصبح بهيما كحيلا، كان يوم من يوم كأنه حاطط كحل في عينيه صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعني دهن وشه ما شاء الله، وكأنه ما كانش نايم خالص، ده أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. طبعا فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وارضاها اللي هي زوجة أبي طالب طبعا أسلمت بعد ذلك، وكانت من الخمسة الذين نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليدفنهم في قبره، كان من بينهم فاطمة بنت أسد، بل جاءت رواية أنه خلع قميصه صلى الله عليه وسلم ووضعه عليها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، رحمة بفاطمة بنت أسد التي كانت له هي وأم أيمن، كانت كل واحدة أما له بعد أمه. النبي عليه كان يعيش فعلا بين نهر الرحمة ينبوع الحنان، فاطمة بنت أسد من ناحية وأم أيمن من ناحية ثانية، الاثنين كانوا بيمثلوا فعلا جبهة عاطفية للنبي صلى الله عليه وسلم، يحسوا فعلا أن هو لم يفقد أمه أبدا في أي لحظة صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت فاطمة بنت أسد كانت بتحب النبي عليه حب لا تتخيله، يعني لا أكون مبالغا لو قلت لك إن كانت بتحبه أكثر من ولادها، والنبي عليه طبعا يتحب أكثر من ولادها فعلا يعني صلى الله عليه وسلم. فكل يوم تشوف بركة زيادة عمالة تطير على هذا البيت، زي ما حصل في الدرس اللي فات لما قلنا عن البركة التي حلت في دار حليمة، شفته كانت غلبة الأسنان وهو رايح أعرج ومش قادر يمشي ولا يتحرك وكلام، وهي راجعة ما شاء الله أتان 8 سلندر وعمال شغال ما شاء الله عمال يدبر، كل ده ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. والغنم بتاعها تروح طلعة فترجع ايه شباعا، والاغنام الثانية بتاعت الناس الثانية تروح وترجع زي ما هي ايه جعانة. كل ده ببركة ايه؟ ببركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنة وردت قصة جميلة جدا، القصة رواها الترمذي بسند صحيح. ان ابا طالب ذهب في رحلة الى الشام ومعه بعض ايه بعض الكبار او كبراء قريش، فاخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم خرجوا ولما وصلوا الشام وصلوا بجوار ايه صومعة بتاعت راهب. هناك الراهب ده عمره في حياته ما فكر يخرج لهم ولا حتى يبص عليهم ولا يكلمهم. في اليوم ده بالذات يسأل المولى عز وجل ان هو يخرج مخصوص ويقابل هذا الوقت. فلما قابلوه جعل الراهب قبالك لمنظر جميل جدا. الراهب عمل ايه؟ بص كده للقافله وقعد يتخلل الصفوف يمنه ويسرا، يمشي ايه بين الصفوف لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشار اليه وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين ارسله الله رحمه للعالمين. فاول ما الصفوف ليش الصفوف عمل كده قال وما علمك بذلك؟ طب ايه اللي عرفك ان ده رسول؟ ده لسه عنده 11 سنه، ما الذي علمك بذلك؟ قال حين اشرفتم من العقبه لم يبق شجر ولا حجر الا سجدوا له ولا يزورون الا لنبي، فعلمت انه نبي صلى الله عليه وسلم. والاضافه لذلك واني اعرفه بخاتم النبوه، فنظر الى خاتم النبوه فوجده بين كتفي النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم الراهب ده زي ما قلت لك عمره ما كان بيعبرهم ولا يطلع يحضر لاكل ولا يستقبلهم ولا حتى يكلمهم، لا المره دي راح مجهز لهم بقى طعام وامدعيهم كلهم وتعالوا اتفضلوا ادخلوا طعام معايا. فوجدهم جميعا جاءوا الا مين؟ الا حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ادعوه لي يعني هاتوه. فذهبوا يدعون النبي عليه الصلاه والسلام فوجدوه كان بيرعى الابل وعمال يعني ايه ياكلهم ويشربهم وكده. فجيء بالنبي عليه الصلاه والسلام فلما جاء قال لهم انظروا، فوجدوا غمامه سحابه تظلل راس النبي صلى الله عليه وسلم فوق راسه على طول ممثله معاه سحابه ربنا مسخرها للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاول ما وصل هناك كانوا كلهم قاعدين فين؟ تحت ظل الشجره، كلهم مش قادر يقعد ايه في الشمس فقاعدين تحت ظل الشجره. فاول ما قعد النبي عليه السلام في المكان اللي فيه الشمس مال الشجر على النبي صلى الله عليه وسلم، بقى الظل راح فين؟ للنبي عليه السلام والشمس راح فين؟ عندهم هم. فقال الراهب انظروا الى فيء الظل، شوف الظل راح فين؟ لقد مال عليه، فعلموا يقينا انه نبي هذه الامه صلى الله عليه وسلم. المهم قال لهم يعني انا يعني انشدكم الله عز وجل ان ما حدش فيكم يذهب به الى بلاد الروم، هو حد يروح بيه لبلاد ايه؟ قال لهم لو وصلت هناك لبلاد الروم هيقتلوه. لسه هو بيتكلم اقبل سته من بلاد الروم. فاول ما اقبلوا خير في ايه؟ الراهب يكلمهم. قالوا له سمعنا ان نبي هذا الزمان قد جاء من هذا الطريق. واحنا بعثنا يعني دوريات زي ما بيقولوا في كل مكان يبحثون عنه. وارسلنا خيرة الناس في طريقك لاننا نعلم يقينا انه سيمر من هذا الطريق عليك عشان ده راهب يعني. فقال لهم طيب هل علمتم لو ان الله عز وجل اراد امرا ان يقضيه هل يستطيع احد من الناس ان يرد هذا الامر؟ قالوا لا. قال لهم فالله عز وجل لن يرد هذا الامر، هو ده نبي اخر الزمان. فاعطوا البيعه للراهب على ان يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلسوا مع الراهب ولم يرجعوا الى بلادهم. في الوقت ده راح الراهب يكلم مين؟ القافله بقى الموجوده. قال من وليه؟ مين اللي جايبه؟ فقال ابو طالب انا. فقال سالتك بالله ان ترده الى بلادي خشيه ان يقتل. فعلى طول ابو طالب راح ارسل بعض الرجال ورد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه خشيه عليه من القتل، زي ما قلت لكم الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. من ضمن الاشياء العجيبه والجميله جدا التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه ان طبعا تاريخ زي ما قلنا ان تاريخ اي انسان بيعينه على نجاح دعوته. يعني لو اننا نعلم مثلا ان فلان ابن فلان درجه طول عمره رجل على خلق واسرته ما شاء الله اسره فاضله واسره طيبه، لما يشتغل بالدعوه سيرته لوحدها تنفعه في نجاح الدعوه. يعني زي ما قلنا بكده لما الراجلين دخلوا مع سيدنا يوسف السجن وكل واحد عايز يؤول رؤياه فقالوا ايه نبئنا بتاويله لماذا؟ انا نراك من المحسنين. السمت طيب والسيرة طيبة والآباء والأجداد زي ما أنت شايفين. خد بالك الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليهم جميعا. وخد بالك فبرضه نفس الحكايه كما حديث النبي رواه مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه قال عبد الله بن سلام وكان حضرا من احبار اليهود فانجفل الناس اليه يعني اسرعوا الى مين الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت في من انجفل الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رايته ونظرت الى وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب يبقى السيره بتنفعك سيرة تنفعك نفس الحكايه لما تنظر لتاريخ النبي عليه السلام حتى قبل البعثه الله عز وجل عصاه من كل الذنوب والمعاصي كل الذنوب والمعاصي عصاه الله عز وجل منها من بين ذلك ما رواه البيهقي باسناد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هممت بقبيح مما كان اهل الجاهليه يفعلونه الا مرتين فقط هممت بس بعد ما عملت حاجه خد بالك فعصمني الله عز وجل منهما في المرتين ربنا عصمني خد بالك يعني حتى لو عشان بيقول لك هممت فقط وان انا اعمل حاجه من كانوا بيعملوا اهل الجاهليه مرتين بس لكن في المرتين ربنا عصمني وما وقعتش في هذا الذنب ايه اللي حصل حبيب صلى الله عليه وسلم كان بيلعب على الغنم وكان في جنبه شاب ثاني كان بيلعب على الغنم فالنبي عشان قال له يعني يعني خد بالك من الغنم بتاعتي عبر منزل منزل الى مكه واثمر كما يثمر فتيان قريش قال انا انبسط كما انبسط كده خد بالك فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت موسيقى مزامير ودفوف فقال ما هذا قال فلان تزوج فلانا قال فاردت ان استمع الى الموسيقى الى المزامير يعني والى الدفوف قال فنمت فما ايقظني الا حر الشمس صلى الله عليه وسلم يعني شوف يعني حاول يسمع لا ما تسمعش انت ما تسمعش صلى الله عليه وسلم انت لازم ودانك دي لا تسمع الا وحيا من عند الله وعينك دي ما تشوفش الا الخير بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم شوف قد ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى فعلا يربيه ويسمعه على عيني بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم عشان كده لازم امه وابوه يموت امه تموت وابوه يموت لان لا يربيه في هذا الكون ولا يسمع على عيني الا بحقه جل وعلا خد بالك ولتصنع على عين شد موسى فما ظنك بمحمد صلى الله عليه وسلم خد بالك ففي المره الثانيه برضه حصل نفس الحكايه طبعا نبي الشاب قال له عملت ايه قال له عملت كذا كذا فما يقاضني الا حر الشمس يعني ما شفتش حاجه مره ثانيه استاذن من نفس الشاب وقال له خد بالك من غني وانا هنزل بس اثمر كما يثمر فتيان مكه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت ايضا مزامير ودفوف ما هذا فلان تزوج فلانا فقال فاردت ان استمع فنمت رحت النوم قال فما ايقظني الا حر الشمس قال صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل اهل الجاهليه حتى اكرمني الله عز وجل بالنبوه بابي هو امي صلى الله عليه وسلم الحاله الثانيه ان ربك عز وجل صان النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يسجد لاي صنم عمر النبي ثم سجد لصنم ابدا ابدا وزي ما قلنا في ولاده النبي صلى الله عليه وسلم لما حليمه راحت لامه وقالت لها ده احنا خايف عليه لما حصل حادثه شق الصدر الدرس اللي فات وقالت له ده انا خايف عليه وما اقدرش اسامى ما تخافيش عليه لا ده انا شفت حين ولادتي نورا قد خرج مني واضاء قصور الشام الحاله الثانيه انه نزل متكئا على يديه صامحا ببصره الى السماء نزل ساجدا لله سبحانه وتعالى وقلنا ان عيسى عليه السلام اول حاجه عملها ان نطق بالعبوديه قال اني عبد الله ومحمد صلى الله عليه وسلم هو اول من فعل العبوديه يبقى عيسى نطق العبوديه ومحمد صلى الله عليه وسلم فعل العبوديه فالعبوديه مهنته وصنعته بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم فصانه الله عز وجل عن ان يسجد لاي صنم ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لاي صنم ثالث حاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياكل مما ذبح على مصر الذبائح اللي كانت بتذبح للاصنام بيتقرب بها المشركون للاصنام من دون الله عز وجل عمر النبي سمى داء ولا حته لحمه من الذبائح اللي كانت بتذبح على النصب بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. رابع حاجه ان الله وفقه حتى في الجاهليه قبل البعثه انه كان يذهب ليقف في يوم عرفه يقف على عرفه. اهل قريش كانوا ما بيعملوش كده ابدا، كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا اهل الحرم ولو وقفنا في مكان غير الحرم لاستهان الناس بحرمنا، الحرم بتاعنا. هيقولوا ماليش لازمة بقى الوقفة فين؟ فكانوا في يوم عرفة يقفوا فين؟ في الحرم. وكانوا يسيبوا ايه؟ يسيبوا الموقف العظيم في عرفة. واخد بالك؟ بفكرني بواحد بيقول للثاني بيقول له أنا يعني أمنيت عمرة أنا رحت عملت عمرة كذا مرة وعمري في حياتي ما بص الحالة الأشهر، نفسي أبص مرة. قال له أنا عندي ليك فكرة حلوة. قال له تطلع معايا تحج السنة دي إن شاء الله خليك إيه؟ تبص الحالة الأشهر. قال له طيب. فطلعوا مع بعض. وفي يوم 8 طلعوا مع بعض يومين ومش عارفين المهم المناسك، ويوم 9 واخد بالك كل الناس طالعه العرفه. قال له دلوقتي بقى انا هخليك مش تبص الحجر الاسود ده، انا هخليك تحط ظهرك كمان واخد بالك. فقام واخده الناس واقفين في عرفات وواخد على الحجر الاسود، قال له يلا يا عم خد راحتك بقى من هنا لبكره وبقى عليه حج كله. فلسه ما راحش على طول، فهم كانوا كفار قريش يجوا في اليوم ده يقول لك لا ما نقفش في اي مكان تاني الا في الحرم. ليه؟ حتى لا يستهين الناس ايه ببيت الله الحرام. برضو من حفظ الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام في الجاهليه ايضا انه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من ان تبدو عورته ولا مره واحده. تعرفين ان المشركين كانوا لما بيطوفوا حوالين الكعبه كانوا بيعملوا ايه؟ يقلعوا اللبس كله، اللي عليه لبس يقلعوا واللي عليها لبس يقلعوا ويشوفوا ايمانهم نساء ورجال. طب ليه سيدي بتعمل كده ليه؟ يقول لك اصل دي ملابس احنا عصينا فيها ربنا. شوف الورع احنا يعني ده ورع كرتون بس يعني ايه يعني يقول لك احنا عصينا ربنا بالملابس دي. طب نعمل ايه لما نطوف بقى؟ لازم نعظم ربنا، نعمل نمشي عيدانين كلنا وخير الف ده ونطوف عيدانين عشان ما نغضبش ربنا. يعني شوف شوف عياذا بالله التفكير وصل لحد فين. فالنبي عليه الصلاه والسلام عمره في حياته ما بدت عورته صلى الله عليه واله وسلم، حتى في بناء الكعبه عند بناء الكعبه وده كان قبل البعثه بخمس سنوات فقط واخد بالك. كان برضه يعني ايه حب يعني الحديث رواه البخاري ومسلم، كان بيحمل الحجاره مع عمه العباس وهو بيحمل الحجاره فبيقول يعني ضع اللبس بتاعك على الازار على كتفك عشان تبدا تشيل حجاره. فاراد ان يفعل ذلك فسقط مغشيا عليه ثم سمع مناديا يناديه ويقول له ايه غط عورتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما رؤيت بعد ذلك عريانا ابدا لابي هو امي صلى الله عليه وسلم. من بين الاحداث ايضا التي كانت قبل زواجه من خديجه، نحن داخلين دلوقتي على زواجه من امنا خديجه رضي الله عنها، كان في حاجتين جمال جدا واحده منهم جميله يعني الثانيه مش اللي هي ايه. اول حاجه حرب الفجار او الفجار دي كانت موجوده قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجه، والعرب فجروا كم مره؟ يقال اربع مرات ويقال خمس مرات على اختلاف الروايات. فكان الحرب الفجار التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بين قيس عيلان ومع ثقيف، وكانت دايما امام قريش والاحابيش. المهم دخلوا الاثنين ضد بعض وسميت حرب الفجار او الفجار لان هم فجروا في الحرم وفي مكه وانتهكوا كل حرمات مكه في هذا الوقت، فسميت حرب الفجار او الايه او الفجار. المهم كانت الدائره كادت ان تكون على قيس عيلان، يعني كانوا خلاص هينتهوا لان هم فعلا بعض القبائل منهم اتقتلوا قتل شديد جدا في هذا الوقت من قريش. لحد ما تدخل واحد اراد ان يصلح بينهم، قال لهم يعني ما يصحش انتوا هتفضلوا تقتلوا بعض كلكم هتخلصوا، يعني كل القبائل هتخلص. طب نعمل ايه؟ قال له خلاص تصطلحوا وتشوفوا كل واحد اتقتل منه قد ايه، واللي اتقتل منه اكتر ياخد الديه بتاعت الزياده. يعني مثلا انتوا اتقتل منكم كام؟ مثلا 1000 واحد، وانتوا اتقتل منكم كام؟ 1200. خلاص اللي اتقتل منهم 1200 ياخدوا الديه بتاعت ايه؟ ال 200 اللي هم الزياده. وبالفعل ده اللي حصل، وتعهد بهذه الديه حرب ابن اميه اللي هو مين؟ اللي هو ابو سفيان. خد بالك؟ وكلف ابا سفيان برد هذه الديه لقيس عيلان اللي هم اتقتل منهم عدد كبير جدا، وقدر الله عز وجل ان فعلا ايه تنتهي هذه الحرب. كان النبي عليه السلام يعني كان يدافع عن اعمامه في هذه الحرب، هي الحرب الاخيره. كان بيدافع عن اعمامه. لان الحرب الفجار في نهي عن ان انت تبدأ، لكن ما فيش نهي عن ان انت تدافع عن نفسك. واحد دخل عليك بيتك انت مش عايز تقتله، بس هو عايز يقتلك فانت بتدافع عن نفسك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت انبل على اعمامي او انبل على اعمامي، يعني ادافع عنهم بالنبل. خد بالك؟ وطبعا النبي عليه السلام لم يؤذن له ان يقاتل في بدايه هذا الامر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل الا لتكون كلمه الله عز وجل هي العليا. الحاجه الثانيه قبل ما ندخل على زواج النبي عليه السلام من امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها اللي هو حلف الفضول، وده حلف يعني كنا نتمنى ان هو يستمر الى قيام الساعه بالفعل، وده ما تمناه النبي صلى الله عليه واله وسلم. حلف الفضول كان من كتر بقى الصوره السوداء اللي كانت موجوده في ارض مكه بين الكفار. طبعا القبائل كلها كانت ايه؟ القبيله دي النهارده تغيير تغيير تغيير على هذه القبيله، والقبيله دي النهارده ايه؟ نفس الحكايه، كل قبيله بتدفع على ايه؟ على القبيله اللي جنبها عشان ايه؟ تاخد منها الفلوس والدراهم والنساء وده وده وده، وكانت العيشه يعني صعبه جدا. فيعملوا ايه؟ طلع بعض الناس قالوا لا ما ينفعش الكلام ده، احنا نتفق على ان احنا نعمل حلف لندفع عن كل مظلوم مظلمته ونقف امام كل ظالم. يعني عايزين ننشر العدل، وده طبعا كان شيء جميل جدا. وكان السبب في ده ان بنو عبد مناف كانوا هيحبوا يخرجوا السقايا واللواء من بني عبد الضار، فاستمعت 9 قبائل من بطون قريش قالوا لا، لا يمكن حد ياخد حاجه من حد، وقفوا المثال على كده، وفعلا ردوا الحق لصاحبه. لحد ما في يوم من الايام دخل رجل تاجر من بلاد دبي وبعت تجارته لمين؟ للعاصف موائل السهمية بلد. فاول ما بعاله قال له فينا فلوس، قال له لا مش هزال. طب ازاي مش ازاي؟ المهم اتفقوا مره ثانيه ان هم لازم يردوا كل حق لاي انسان مظلوم. كان شيء جميل جدا. فبالفعل وقفوا امام العاصر نوائل وردوا منه الفلوس لمين؟ للرجل هذا الذي جاء من بلد دبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شهد حلف المطيبين، لان حلف المطيبين اللي هم ايه؟ اللي هم ردوا السقايا واللواء الى بني عبد الدار مره ثانيه، وكان من سبب تسميتهم بحلف المطيبين ان ام حكيم بنت عبد المطلب اول ما لقت هيحصل خلاف بين بني عبد مناف وبني عبد الدار قالت لا ما ينفعش كده. فجابت جثه كبيره كده زي صحن كبير كده او اناء كبير كده وحطت فيه عطر بلح طيب يعني، وقالت كل الناس دلوقتي يغمسوا ايديهم فين؟ في الطيب. فغمس هؤلاء الشابه اللي هم الكبراء بتوع كل قبيله غمسوا ايديهم فين؟ في الطيب، علامه على ان هم خلاص ردوا ايه؟ في الصلح. فسمي بحلف ايه؟ المطيبين. انما عشان ما شافش الوضع ده، انما شاف بقى ايه؟ حلف الفضول اللي هو ايه؟ لما جم يدفع عن الرجل الذي اخذ منه العاصر نوائل تجاره وما فيش يديله ايه؟ الفلوس. حضر النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المظلمه من العاصر نوائل لهذا الرجل. والحلف ده سموه حلف الفضول لسبب بسيط جدا، لان كل اللي كانوا واقفين فيه كان اسمهم يبدا بايه؟ بالفضل. يعني مثلا زي الفضل ابن ايه؟ الفضل ابن وداعه، والفضل ابن الحارث، والفضل ابن فضاله. فسمي حلف ايه؟ الفضول. فحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ شهدت حلف المطيبين مع عمتي وانا غلام، فما احب ان لي حمرا نعم واني انكت. يعني ده كان افضل حاجه، وكان النبي عليه يتمنى فعلا ان يستمر هذا الحلف، لان مساله ان انت تاخذ الحق من الظالم للمظلوم دي يعني نعمه كبيره جدا، لان الظلم عاقبته وخيمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات تام التام. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوه المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج أعمال طيبة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار عياذا بالله. الظلم يعني يا إخوة ربنا يعطينا عطيكم اللي عليه. أي مظلمة، أي مظلمة يبتئ الله وردها لأصحابي. أي مظلمة عليك فلوس ردها لأصحابها. تقول لي مش لاقيهم، رد بالورثة. مش لاقي الورثة حط الفلوس في المسجد، واخد بالك بنية ان الاجر يوصل لصاحب المال، وان شاء الله يوصل له في الاخره بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني المهم ان ما يبقاش عليك مظلمه، اكتب انسان حاول بقدر الامكان ربنا يحفظك، حاول ان انت يعني ايه تتحلل من هذه المظلمه. النبي عليه الصلاه والسلام البخاري من كانت لاخيه عنده مظلمه فليتحللها اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وانما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. كل حاجه وكل بلد زي ما بنقول كده في الدنيا لها ايه؟ عملة خاصة بيها. في مصر بنتعامل بايه؟ بالجنيه المصري رحمة الله عليه. خد بالك؟ يعني طبعا الرحمة على الميت الراجل يعني، خد بالك؟ وفي أمريكا مثلا بنتعامل بالدولار. في مش عارف ايه بنتعامل باليورو، هنا بالمسلمين، خد بالك؟ العملة في الأخيرة الحسنات. العملة في الأخيرة الحسنات. ولذا قال جل وعلا مثنيا على نبي إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم. طب ليه ما قالش بحسنات؟ لا القلب بسبب، لان انت ممكن تيجي بحسنات قد الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. ليه القلب مش سليم؟ والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بذلك، اخبر ان من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء. حديث عند ابن ماجه بسند صحيح. خد بالك؟ فيجعلها الله هباء منثورا. ففزع الصحابه وقال امسلمون يا رسول الله؟ قال مسلمون. يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل، ولكنهم القلوب ما كانتش مظبوطه، خد بالك، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولا ينتهك محارم الله عز وجل الا انسان لا يراقب الله. الانسان الذي لا يراقب الله هو الذي ينتهك المحارم، والمراقبة محلها قلب بلد. فإن صلح هذا القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، كما جاء في الصحيحين عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المهم كبر حبيبة صلى الله عليه وسلم وبلغ من العمر 25 سنة لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. في الوقت دوت بدأ فترة بقى اللي هي يعني مرحلة بقى زواجه بأمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. الحقيقة الحديث عن أمنا خديجة يمكن تناولناه في مسجد الفتح في حلقة كاملة، يعني رغم إن أهل السير لما تكلموا عن أمنا خديجة الحقيقة ما يعني لم يستطردوا في الكلام عنها. تجد إن الحديث عن أمنا خديجة يضرب ثلاث مواضع. الموضع الأول عند زواج النبي عليه الصلاة والسلام، الموضع الثاني عند نزول الوحي لما قال زملوني زملوني، الموضع الثالث لما كان عند حصار في الشعب أبي طالب وغبلت، وفي النهاية ما رغم أن مواقفها بسيطة إلا أن حبها في قلب كل مسلم لا يتخيلها عقل. في حاجة الحالة الثانية أن نصرة أمنا خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها لم يذكر عنها إلا القليل، لكن النصرة التي قدمتها لنصرة دين الله عز وجل نصرة ما استطاعت زوجة من أزواج النبي أن تفعلها أبدا رضي الله عنها وأرضاها. فالمهم أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت متجوزة اثنين قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وجات مخلفة من واحد منهم اللي هو ايه هند بن أبي هلال. فالمهم فحاشت هي طبعا كان عندها في الوقت 40 سنة، من سن 37 سنة لسن 40 سنة كانت أمنا خديجة جالسة بغير الزواج، مع إن كان بيتقدم لها يعني علية القوم من كفار قريش وكانت طبعا. ليه؟ هي كانت حاسة إن ربنا هيكرمها بجوب ليس مثله زوج على وجه الأرض، كانت أنا حاسة كده، فكانت حاسة ربنا محضر لها يعني جايزة مفاجأة عظيمة جدا، فصبرت وفضلت فاكرة لحد ما سمعت عن أمانة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هي بتضارب التجار، يعني تقول لهم ادفع في التجارة بتاعتي وأعطيك مثلا مبلغ كذا أو نسبة كذا في الربح اللي هتجيبه. فسمعت عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه وطلبت منه أن يخرج في تجارته، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هي طبعا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أكثر مما تعطي التجار، وده مش كان السبب اللي خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يهمه المسألة دي خالص، لكنه كان يسمع هو كمان من الناحية الثانية عن يعني عن عفة هذه المرأة وعن رجاحة عقلها وعن خلقها الطيب، يعني كل دي كانت علامات طيبة جدا كانت ترجح النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في التجارة أمنا خديجة رضي الله عنها. المهم خرج النبي عليه السلام في تجارة أمنا خديجة وأرسلت معه غلامها ميسرة. وسبحان الله تجد في السيرة كده إيه في بعض الناس ربنا يفيضهم لمواقف معينة وما تلاقيهمش بعد كده خالص. زي ميسرة تسمع عنه في رحلته مع النبي عليه السلام في تجارته إلى الشام، تسمع عنه بعد كده ترحل ولا تعرف عنه أي حاجة، لا تعرف إذا كان أسلم ولا ما أسلمش ولا أي حاجة خالص من مرة. كأن الله عز وجل يعني إيه يعني استعمله في هذا الموقف ليكون سببا في تلك الزيجة وبعد كده خلاص. فالمهم خرج ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى الشام. أول ما وصل الشام فنزل النبي في ظل شجرة فقال راهب من الرهبان لميسرة، قال له من هذا الرجل؟ قال رجل من أهل الحرم. قال رجل من أهل الحرم؟ قال أجل. قال ما نزل تحت ظل هذه الشجرة إلا نبي. ورواية ضعيفة، رواية ضعيفة من راهب بن سعد عن الواقدي، وانت عارفين الواقدي متروك. لكن لها شاهد طبعا يعني ان فعلا كانت بتحدث معجزات او ارهاصات النبي عليه السلام فعلا، وده اللي خلى ميسرة يتكلم الكلام ده مع امنا خديجة. يعني اكيد في حاجات حصلت وان كانت الرواية ضعيفة، لكن اكيد في حاجات حصلت خلت ميسرة تعجب فعلا. فهو كان بيقول كنت ارى محمدا صلى الله عليه وسلم اذا مشى في الشمس يظله ملكان، وفي رواية تأتي غمامة فتظله من جنيه من حر الشمس. فلما شاف حياته كلها وبعدين لقى النبي عليه السلام في مسألة البيع والشراء، فطبعا أخلاق بقى النبي عليه السلام، شو بقى تخيل خلق النبي عليه السلام في البيع والشراء بقى عامل ازاي؟ فكان طبعا سمح وكان مفلس، كان المعاملة كلها رحمة. وزي شوف الصحابة رضي الله عنهم بعد يعني شوف السنوات بقى كلها بعد بعثة النبي عليه السلام، كان النبي عليه السلام لم يأذن لصحابي أن يكون في أي سوق من أسواق مكة. ليه؟ لأنك الدولة مش مسلمة ولا يمكن أن يستطيع الحكومة أن يأذن بقواعد الإسلام. اول ما دخل المدينه وبنى للاسلام اقام الاسلام دوله عظيمه، ايه اللي حصل؟ اذن النبي صلى الله عليه وسلم لفقهاء الصحابه ان هم ينزلوا ويتاجروا في الاسواق. اشمعنى فقهاء الصحابه؟ ايوه لان انا كتاجر فقه البيوع فرض عين عليا، يعني اي تاجر النهاردة لا يتعلم ثقل بيع فهو آثم، لان ثقل البيوع فرض عين على كل تاجر. ثقل البيوع مش فرض عين علي انا، ليه؟ لان انا مش تاجر. نفس الحكاية اللي عايز يتجوز، اذا ثقل النكاح والصلاة فرض عين على كل انسان عايز يتجوز. ليه؟ لان النهاردة ربنا عارفين فيك الكثير من الناس لا عارفة تتجوز ولا عارفة تطلق، فبالك يعني عارفة تتجوز ولا عارفة تطلق. فالنبي عليه السلام كان لا يأذن إلا للصحابة أن هم ينزلوا الصلاة، وبالفعل كان أما بينزلوا رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بيكونوا سبب في إسلام المشركين. يجي واحد من المشركين يسأل الصحابي عندك قمح؟ عندي، لكن أخويا اللي هناك ده عنده قمح أفضل من اللي عندي، في حد ممكن يعمل الأخبار دي؟ صعب جدا طبعا، واخد بالك؟ عايز واحد يكون عنده يقين في الرزق ويقين في الله سبحانه وتعالى وفيما عند الله. أول ما يسمع كده الرجل المشرك يقول أدينك يأمرك بهذا قلت، يقول أجل، يقول فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خلاص أسلم. إيه اللي خسر الصحابي؟ حتة دي أظهر، لكن جسد رجلا دخل في دين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، صلى الله عليه وسلم. كان يجي واحد ثاني يقول له عندك شعير؟ يقول له عندي شعير، وشعير جيد جدا، بس اخونا اللي جنب ده ما باعش من الصبح، اشتري منه عشان يرجع لاولاده بقوت اليوم. ادينك يا ملك هذا خلق؟ نعم. فيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام طبعا في البيع والشراء امام ميسره طبعا شايف ما شاء الله سماحه في البيع وسماحه في الشراء، لحد ما النبي عليه السلام باع التجاره بتاعته كلها في وقت يسير جدا وبارباح عاليه جدا، وهو راجع بفلوس بقى، قال لك لا ما رجعش بفلوس. اما ترجع بيها يا رسول الله اشتري بضاعه من الشام وابيعها في مكه عشان ابقى كسبان هنا وهنا، ويبقى انا كده جبت لها ربح ايه؟ مضاعف. شفت تفكير النبي عليه السلام؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربح في الشام وربح في مكه. اول ما وصل طبعا ميسره راح لامنا خديجه فسالته عن النبي عليه السلام، طبعا بتطمن، فاثنى عليه ميسره ثناء لم يثنه على احد ابدا. ده حصل كذا وكذا، وكانت الغمامة تظله ونزل تحت شجرة، قال راهب انه لم ينزل تحت بشرة الا نبيه. ده حصل كذا في البيع والشراء. فطبعا امنا خديجة اول ما سمعت عن المواصفات التي سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت هو ده السلوك الذي لابد ان تحرص عليه كل مسلم، ودي رسالة بنهديها لكل شاب ونهديها لكل ايه؟ لكل فتاة. نقول لكل اخ شوف النبي عليه السلام لما هيجي يتجوز امنا خديجة لا يبحث عن جمال ولا عن سن صغير، ولا يبحث عن واحدة عينيها خضراء وشعرها اصفر، ولا يبحث عن حد خارج المرض، انما يوم اتجوز، ودي كانت اول جوازه، وهي الجوازه اللي خدت عمره كله، عمر يعني اغلب عمر النبي عليه السلام قضاها مع امنا خديجه فعلان، يعني قضى اغلب حياته. الجوازه قعدت كم سنه؟ 25 سنه مع امنا خديجه، اللي هي فتره الشباب والشهوه كلها قضاها مع ايه؟ مع زوجة واحدة. عشان ما يجيش واحد النهارده يقول لك تعدد الزوجات والنبي عليه الصلاة والسلام كان متجوز 9 وشاف ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ في التعدد إلا بعد 50 صلى الله عليه وسلم، وكان مشغول في الحروب والغزوات وفي تأسيس الدولة المسلمة، وكان كل ده مشغول به النبي عليه الصلاة والسلام. فكل زيجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت من أجل الله، وكانت من أجل نشر هذه الدعوة المباركة. خدت بالك؟ فشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما حد يتجوز واحدة متجوزة قبله مرتين ومخلفة وعندها 40 سنة وهو عنده 25 سنة، وعلم ذلك رضي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرتضيها ليه؟ لرجاحة عقلها ولحسن خلقها. هو ده أهم حاجة، هو ده اللي أنت بتستمتع به من زوجتك فعلا. يعني الزوجة لا تستمتع بها الاستمتاع الذي يعرفه كل البشر إلا دقائق، إنما الاستمتاع الحقيقي بخلق الزوجة ومعاملتها ودينها تستمتع به 24 ساعة. خد بالك؟ فده رسالة لكل شاب ورسالة لكل أخت، إن هي برضه لما تعوز تنتقي إيه؟ تنتقي أخ صادم عنده دين، وان كان حتى فقير او كان حتى مش جميل، مش تقول اهم حاجة عندي يكون شاب ما شاء الله يعني طول بعرضه وصحة وترابيس ومجامس وعضلات ومعاه فلوس وخد بالك وامور وشعره مسكشك وخد بالك. في نساء كده اقول لك معلش ما مش عايز اكتم نفسي، عايز واحد اتجوز واحد يكون امور وواد حلوة كده، خد بالك. نلاقي الحلاوة هي حلاوة الدين، ودي فعلا الحلاوة الحقيقية والله، حلاوة الدين والخلق. ولذلك سبحان الله تجد احيانا واحد يعني في نظر الناس ما شاء الله ده زي القمر، ومتجوز واحده في نظر الناس انها ما فيهاش اي شيء من الجمال، لكن في جمال في الاخت ديت هم مش شايفينه، اللي هو جمال ايه؟ جمال الروح والخلق والدين. في اخت سبحان الله الزوج يقعد معاها يبقى مش عايز يسيبها ابدا فعلا، وحتى لو ما كانتش جميله تشتكي. واحنا قلنا ده كده واتفقنا ان ما فيش اخت مش جميله، لان يحسبها جمالا انها مؤمنه وانها محجبه، ده اجمل حاجه فيها، من أخت مؤمنة ومحاسبة ومطيعة لأمر الله والأمر رسول الله. ده أجمل ما في الأخت المسلمة. ونفس الحكاية أجمل ما في الأخ المسلم هو مطيع لله سبحانه وتعالى، وأنه يستن ويقتدي ويهتدي بإيه؟ بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدي وصية لكل أخ وكل أخت، نحن بنقول أهم حاجة فضل بذات الدين تربى كذلك. المهم أمنا خديجة طبعا حست إن هو ده سلوك، هو ده. طب أعرف نفس عليه إزاي؟ كان ممكن واحدة تعرف نفسها؟ أيوة كان ممكن واحدة تعرف نفسها، وحدث هذا بالفعل. والحديث رواه البخاري أن امرأة جاءت إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. جميل جدا الأخت تطمع في أي شيء يقربها من الله عز وجل، يعني أنها علمت أن أخا فاضلا بينا حاملا من كتاب الله فبلغ عالما بسنة رسول الله عليه وسلم، فأرادت أن تعرض نفسها عليه كذا، لكن بطريقة لا تدري حقيقتها. كان تخبر شيخا كبيرا او احد الاقارب بان مثلا يحاول يلفت نظره ان لو اردت ان تتزوج فعنده اخت فاضله، فلا مانع من اختار نفسه بهذا الاسلوب المهذب عشان ما حدش يجرح حياه الاخت دي. فالمراه عرضت نفسها على النبي عليه السلام طمعا في ان تكون زوجه النبي عليه السلام، فقالت اني وهبت نفسي له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صحابي جليل لكنه فقير جدا مش لاقي الجوز، فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. عايز تجوزها أنا مش لاقي، عايز أتجوز، ربنا ينعم عليك وكرمك وجاوب إن شاء الله. خد بالك. فقال له النبي عليه السلام أمعك شيء تتركها إياه؟ معك مهر؟ فقال ليس معي إلا إزار أعطيها إزار. فقال لو أعطيتها إزار جلست لا إزار لك، هتقعد عريان يعني؟ لا يعني إلسم الشيء الآخر. فذهب الرجل فما وجد شيئا. شوف يعني حقود لحضرت إيه؟ يعني مش لاقي حاجه. النهارده الواحد بيبقى معاه عربيه مش عارف اخر موديل وعنده شقه ويدوب بس العفش لسه ما جابوش، ولما تسالوا لك احنا لاقيين، طب ده الصحابه ما كانش لاقي حاجه خالص. فانما سمع قال التمس ولو خاتما من حديد، حته فصيحه كده بس ولفها وهاتها عشان نجيب الخاطر البنايه، مش معقوله ناخدها كده ارداحي كده. فذهب الصحابي وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. ده دليل على ان هما ما كانوش الارض حاجه بره يعني هو لو كان مشي جاز مثلا هنا في العتبه ولا في مصر كان جاب 50 خاتم حديد، ان انا مفيش حاجه خالص يعني. فقال ما وجدت خاتم من حديد. طب النبي عشان لو واحد بيقول النبي عشان ما اظن بقى مفيش اقل من خاتم من حديد يعني هنجوز عليه يعني الطلاق. كان يقول له اللي معوش ما يلزموش، لكن لا، ده ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امعك شيء من القران؟ فقال أجل يا رسول الله معي سورة كذا وكذا. وده دليل على ان الصحابي ده ما كانش خاتم القرآن، لان مش معقول هيعدلها 114 سورة. لا، ده قال له معي سورة كذا وكذا، فمن سور المسميها. فقال صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. شوف هذه الرحمة، احنا سبحان الله شيء غريب جدا. وام سليم كما تعلمون كان مهرها الاسلام، فمهر ام سليم الاسلام كما سيأتي ان شاء الله في سيرتها بإذن الله عز وجل. المهم امنا خديجه احد طبعا محتار، فكيف ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم اني اريد ايه يعني ان يتزوجني؟ طب ازاي ان انا اقول له اعمل ايه؟ فدخلت عليها صديقتها نفيسه بنت منبه رضي الله عنها وارضاها. اول ما دخلت مالك قالت لها حصل كذا وكذا وكذا وحكت لها كل حاجه. فقعدت تطمنها قالت لها ذنب الحسيبه النسيبه القرشيه، يعني اي انسان في الدنيا يتمناك، انت حزينه وخايف علي. لا ما تخافيش. والفعل قالت لها طب انا هتصرف. خرجت نفيسه بنت منبه رضي الله عنها وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما وصلت الى النبي عليه السلام قالت له يا محمد، كان لسه النبي عليه السلام لم يبعث لسه، قالت يا محمد ما يمنعك ان تتزوج؟ انت ليه مش عايز تتزوج؟ فقال ما بيدي ما اتزوج به، انا معيش اتجوز يعني. قالت فان كفيت ودعيت الى المال والجمال والشرف والكفاءه فهل تجيب؟ فقال ومن؟ طب مين هي؟ قالت خديجه بنت خويلد. قال ان وافقت فقد قبلت. فراحت نفيسه بنت منبه وزفت البشرى لامنا خديجه، يا دي النور يا دي الهنا ويا دي السعاده والحاجات الحلوه بتاعت الخضه الشاطره دي، خد بالك. وقعدت بقى تبشرها بقى بان ايه النبي عشان بوافق بقى خلاص على هاتين زيجه. ثم اخبرت النبي عليه السلام ان هي وافقت وخلاص تمام كده، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم اعمامه انه يريد ان يتزوج من خديجه بنت خويلد. فذهب معه عمه حمزه وعمه ابو طالب وطلبوا من عم خديجه أن يقبل زواج محمد صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجه رضي الله عنها وارضاها، وبالفعل وافقوا جميعا وتم العقد ونحضت الذبائح ووزعت على الفقراء وفتحت دار خديجه للأهل والأقارب. والحقيقه ان مساله الزوجه الصالحه في حياه اي عبد مؤمن يعني مساله مهمه جدا. الزوجه المؤمنه هي دي التربه الخصبه التي تضع فيها البذره التي تخرج لك الثمرات الطيبات، يعني الاولاد الصالحين هي دي التربه. فذلك من حق الولد على ابيه ان يحسن اختيار امه، ان يحسن ايه اختيار الام، وان يحسن اختيار اسمه، وان يحفظه كتاب الله عز وجل. فالمسألة مهمة جدا، وهتأتي طبعا الكلام عن الحياة عن الزوجة الصالحة في مسألة بقى بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، هتشوفوا قد ايه الزوجة الصالحة فعلا تقف بالنوار زوجها اذا كان داعية او كان مجرد طالب علم او ان كان حتى اخ ملتزم، تقف بجواره وتعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. شوفوا تعالى وشوف مع بعض منزلة امنا خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم. بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل نساء اهل الجنه، يعني مش من اهل الجنه بس، لا ده من افضل نساء اهل الجنه، خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد. سبحان الله، شوف ايه الام وبنتها، شوف الاسره عامله ازاي، الام وبنتها، واسيه بنت مزاحم اللي هي امراه فرعون، ومريم ابنه عمران. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد ايضا بسند صحيح حسبك من نساء العالمين، يعني يكفيك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وعند النسائي بإسناد الحسن أن الله عز وجل أرسل سلامه إلى أمنا خديجة. شوف بقى يعني النعمة دي العظيمة دي، شوف قدر أمنا خديجة عند الله سبحانه وتعالى، شوف قد إيه كانت غالية عند ربنا. فهل يا ترى إحنا لو كنا غاليين عند ربنا كان ربنا ممكن سلط علينا أمم الشرق الملحد والغرب الكافر؟ لا يمكن. لكن احنا لسه ما وصلناش لدرجه ان احنا نبقى فعلا غنين عند ربنا. لو اننا فعلا اطعنا الله كما اراد الله عز وجل واتبعنا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلا كنا يعني وصلنا لدرجه ان احنا فعلا ربنا يحبنا بجد ويدافع عنا كما قال جل وعلا ان الله يدافع عن الذين امنوا. ينزل جبريل عليه السلام الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له ان الله يقرئ خديجه السلام. فقال خديجه وهي امرأة يعني لم تتعلم لا علم المصطلح ولا أصول فقه ولا تعلمت أي حاجة خالص، لكن ما زال شوف الحساسية المفرطة اللي عندها وشوف الذكاء وشوف الإيمان اللي قلبها عامل إزاي. قالت إن الله هو السلام، ما قالتش وعلى الله السلام، ينفعش، قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان المرأة كان يحبها حب غريب الشكل لدرجة ان يعني كان من وفائه لها كان بعد موت امنا خديجة. طبعا الكلمة دي سابقة على اوهها، كان بعد موت امنا خديجة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة، والحديث رواه مسلم، ويقول ارسلوا بها، يبعث اجزاء كده كثيرة من الشاة ويقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجة. قالت امنا عائشة فغرت فقلت خديجة خديجة يعني ما فيش غيرها. فقال صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. يا الله، شوف النهارده ممكن تسأل كتير من المسلمين عن زوجته يقول لك إني قد رزقت كرهها. ربنا يعافينا عن كده، لكن الكلام ده ما ينفعش يا إخوة والله بجد. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر حب لأمنا خديجة رزق ربنا ساقه إليه. قال إني قد رزقت حبها، حبي لخديجة ده رزق ربنا ساقه إليه. فبنقول لكل أخ النهارده متزوج ما ينفعش إنك تكره زوجتك. زوجتك المؤمنة دي حتى لو كان فيها عيوب لا يترك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. زوجتك افترض يا أخي إنها ما هياش كبيرة لكن عندها صفات تانية أجمل، عندها خلق وعندها صفة واطية ما شاء الله، وكل ما تقول لها حاجة حاضر ونعم وتحت أمرك وحضرتك وسيادتك، ويعني ما شاء الله يعني عاملة لك برستيج بلد، يعني حتى لو أنت بره حاجة هي في البيت أنت ملك أبو السباع واخد بالك، يعني ما شاء الله عامله لك مقام جوزي وكامل خد بالك ومطيعه. طب ان كانت جميله ومطيعه لكن الطبيخ بتاعها يعني يطلع لي ساعات لا تقعد جنبها دلوقتي فعشان تيجي ساعات وقفه دلوقتي خد بالك، طب برضه معلش نتحملها نعلمها ونجيب اخت فاضله تعلمها. لو كانت مثلا مش عارف ايه، المهم لو يعني لو فيها حتى يعني مثلا 10 مميزات وخمس عيوب نتحملها، ولو في برضو 10 مميزات وعشر عيوب برضو نتحملها. بلا ما ينفعش ان الاخ مسلم يكره زوجته لاني قبل ما تكون زوجته فهي اخته المسلمة، فما ينفعش اخوة. ويعني فعلا احنا بندقق وبنركز على معاملة الاخ لزوجته، لان الحقيقة الشكاوى التي تأتي من معاملة الاخوة للازواج يعني شكاوى مرة، والشكاوى اللي تيجي من ناحية تانية برضو من ازواج ايضا بيشكون من زوجاتهم برضو شكاوى مرة. بنقول لكل اخت برضو اتقي الله زوجه، يعني لا تكلفيه فوق ما يطيق، وفي نفس الوقت تحاولي بقدر الامكان ان انت تكوني عونا له على طاعة الله وعلى طلب العلم وعلى دعوة الى الله. فزي ما قلنا ان الزوجة الصالحة يعني لها وقع عظيم في حياة اي داعية، يعني هي التي تعينه وهي التي تؤازره، وهي من اعظم اسباب نجاح دعوة اي داعية الزوجة الصالحة التي تعينه وتكفيه مؤنة الدنيا ولا تشغله بحطام الدنيا الزائد. لذلك شوف امنا خديجة لما كانت خليها النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج الى ان يرفع صوته في البيت، يعني في زوج عشان يطلب من بنته حاجة لازم يرفع صوته مرة واثنين وثلاثة عشان تنفذ، لا امنا خديجة ما كانتش كده. فلما هي ما خليتش النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج الى رفع الصوت، فاذا بالحق جل وعلا يكرمها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب لا ضوضاء ولا تعب لأي حاجة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه السلام وقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إذام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني وبشرها بويت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فإمن شاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أمنا خديجة وعاش معها أجمل حياة صلى الله عليه وآله وسلم. كان من ضمن الأشياء التي حدثت وهو يعيش مع أمنا خديجة مشاركة النبي عليه السلام في بناء الكعبة أو في على وجه التحديد في وضع الحجر الأسود. قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. عند البخاري أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سأله عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 عاما صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم اختلفوا في أول أو في من بنى أول من بنى البيت الحرام، من أول واحد بناه؟ قال بعضهم بناه أو بناه الملائكة، وقال بعضهم بل بناه آدم عليه السلام، وقال بعضهم بل بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. والراجح في هذه المسألة أنه لا يعلم أحد على وجه التحديد من الذي بنى بيت الله الحرام، لكنه على وجه التحديد أنه كان موجودا في عهد آدم عليه السلام وهدم بعد ذلك، فلما هدم بقيت قواعد البيت، فالذي رفع قواعد البيت هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كانت الكعبة قبل مبعث النبي السلام بحوالي 5 سنوات قد أوشكت على الانهيار، قيل بسبب حريق أصابها وقيل بسبب سيل جارف، فأرادوا أن هم يهدموها بقى اللي خلاص أصبحت على وشك الوقوع، يعني فقالوا أن نهدمها ونجيها من ثاني. ولما أرادوا أن يبنوها جمعوا كل القبائل قالوا خلاص نجيها بس بشرط ما فيش ولا مليم يتحط في بناء الكعبة، ما فيش ولا مليم يتحط في بناء الكعبة من أجل عياذا بالله ثانية أو من فلوس ربا أو من فلوس ظلمة أو كده، المهم لازم يكون الفلوس كلها جاءت من الحلال، مفيش أي شيء جنيه من حرام، واستمعوا على ذلك. فلما هدوا الكعبة وكان اللي بدأ بالهدم الوليد بن المغيرة المخزومي، لأنه كان هم برضو خايفين يهدموا الكعبة، أول ما هو هدوا ما حصلوش حاجة بدأوا يهدوا معاه، هدوا الكعبة خلاص وهدوا يرفعوها من تاني. فأول ما هم يرفعوها قالوا خلاص نسيت ده، كل قبيلة مسؤولة عن أي جزء، أنت مسؤول عن الركن ده وأنت مسؤول عن الحائط ده وأنت مسؤول عن كذا، وكل قبيلة تناولت جزءا من بناء الكعبة. وبالفعل رفعوا بيت الله الحرام، فلما وصلوا الى وضع الحجر الاسود اختلفوا كلهم، وقال كل قبيلة تقول لا احنا لنا شرف وضع هذا الحجر، لا احنا اهل السقاية والرقادة وما يصحش حد يجي غيرنا، ويقول يقولوا كذا وكذا لحد ما جابوا كل قبيلة جابت اناء وفي دم وغمسوا ايديهم في الدم وقالوا لن يضع احد الحجر الاسود من بيننا الا بالدم. يعني اقتلونا الاول وبعدين نحطوا الحجر الاسود، اما غير كده لا يمكن. فقام رجل اسمه ابو اميه ابن المغيره المخزومي وعرض عليه رايا رشيدا بالفعل، قال لهم طب خلاص بدل ما تهلكوا بعضكم، لا انتوا سادة قريش، لما انتوا تموتوا مين يحكم قريش؟ فخليكم ونتحكم لرجل. قالوا مين هو الرجل؟ قال لهم اول واحد يدخل الان بيت الله الحرام تمام الا يدخل دلوقتي هو اللي يحكم ما بينه، ايا كان هذا الرجل. ويشاء الله عز وجل ان يكون سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي في هذا الوقت بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، فاول ما شافوه قالوا ايه؟ الصادق الامين، الصادق الامين، الصادق الامين. فرضوا بحكم النبي عليه الصلاه والسلام. طب تحكم يا محمد عليه الصلاه والسلام نعمل ايه؟ قال لهم هاتوا رداء كبير كده فترشوه ووضع الحجر الاسود في وسطه ونادى على كل كبير من هذه القبائل. يعني انت الكبير بتاع القبيله دي تعالى، وانت الكبير بتاع القبيله دي تعالى، كل كبير من هؤلاء القبائل، وكل واحد مسك طرقه من الثوب وشالوه حتى وصلوا الى جوار الكعبه. فاخذ النبي الحجر ووضعه بيده المباركه في مكان لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. في روايه ثانيه وان كانت روايه عجيبه جدا، لكن الحقيقه يعني لما بحثت في سند الروايه وجدت ان الروايه صحيحه، وهي روايه من اعجب الروايات اللي ممكن تسمعها في حياتك، لكنها روايه رواه الطبرانيه في الكبير بسند رجاله كلهم رجال الصحيح، ان الكعبه كانت مبنيه بالصخور بالرضم اللي هو الصخور، وكان منها السقف كان بيوضع الكساء عليها كده وينزل على تحت على طول. ففي يوم من الايام كانت في سفينه روميه، سفينه جايه من بلاد الروم ورايحه لبلاد الحبشه، فهي رايحه بالقرب من مكان جده بالظبط كده، راحت السفينه اتكسرت، وان يعني تناثرت الالواح والاخشاب من هذه السفينه، وكان الذي نجا من بين هؤلاء الطقم الذين كانوا يركبون السفينه كان رجل بناء رومي، رجل بنا من جبنه يعني من بلاد روما، من بلاد الروم. فلما علمت قريش بذلك ذهبوا وجمعوا كل اخشاب السفينه، قال لك فرصه راح جايبين خشب كله، وقال لك نجيب النجار بالمره مفيش حاجه بتخسر، وايه جايبينه معاه، قال عشان برضه يعلمنا البناء وممكن هو كمان يساعد في بناء الكعبه. وجيء هذا الرجل الى بيت الله الحرام، فلما ارادوا ان يهدموا البيت عشان يجوم الثاني باب الاخشاب ده لسه عايزين يهدموه، فظهرت لهم حيه على سور البيت سوداء الظهر بيضاء البطن، حيه ضخمه جدا، كل ما واحد يعوز يقرب من بيت عشان يهد ثم الحيه مقربه منه وهي ايه فاتحه انفاها، يعني كما تريد ان تلتقم هذا الرجل يرجع، كل ما واحد يقرب تقرب الحيه، لحتى ما وقفوا جميعا يسألون الى الله عز وجل وقالوا في على قلب رجل واحد ربنا لم ترع، يعني يا رب لا تجزع ولا تخف، ما اردنا الا تشريف بيتك، ما اردنا الا تشريف بيتك، ده احنا عايزين نجدده ونبنيه من جديد، فان كنت ترضى بذلك والا تفعل ما بدا لك. قالوا فسمعوا خوارا في السماء، صياحا في السماء، قالوا فراينا طائرا اسود الظهر ابيض البطن والرجلين اكبر من البشر، اعظم من البشر، فجاء وغرز مخالبه في تلك الحيه على راس الحيه واخذها حتى وصل بها الى ارض اجياز اللي هي الان مكان مستشفى اجياز. خد بالك وروايه صحيحه، يعني روايه عجيبه لكنها ايه؟ لكنها روايه صحيحه. فاخذها تلك الحيه ووضعها في مكان اجياز فاختفى. خد بالك؟ ثم تقدموا بعد ذلك وهدموا البيت وبنوه بعد ذلك. فرواية زي ما قلت رواها الطبراني واحمد ورجالهما رجال الصحيح. فبنيت الكعبه ووضع الحجر الاسود كما علمتم ان الذي وضعه هو الحديث صلى الله عليه وسلم، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الى سن الاربعين. لكن قبل ما نوصل الحته دي نقول ايه؟ نطلع بفايده من الحديث اللي فات. شوف قد ايه لما تكون انت رجل طالب علم او داعيه او رجل عالم، شوف قد ايه الناس ممكن تحبك وتحترمك، وقد ايه ممكن يعني فعلا يفضلوا رايك لانهم يعلمون انك لا تتصرف من هواك، يعلمون ان الانسان المتدين لا يتصرف الا من خلال النبعين الصافيين، كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، صح ولا لا؟ فبالتالي تجد الناس يعتزوا برايك، يعني الناس ايه يعتزوا برايك، يجوا مثلا في اي مشكله يقول طب اشتكي اقول لي المشكله بمين؟ الواحد يكون متدين، واحد داعيه، واحد عالم، واحد طالب علم، واحد متدين، اروح له اقول له يا اخي ربنا يحفظك، طبعا عارف ان الانسان المتدين لا يمكن ان هو يهتك ستر اي انسان، يعني لو انا اتمنتك على الشيء، لو كنت حتى عملت كل الذنوب والمعاصي وانا بقول لك اعمل ايه في الذنوب دي، انا عارف ان انت لا يمكن تكسرني. احلام دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عارف تماما ان انت ستبذل لي النصيحه الغاليه بلا يعني بلا شيء، يعني انت مش عايز مني اي مصلحه ولا اي حاجه، انت هتبذل لي النصيحه ابتغاء وجه الله وستكون صادقا في بذل النصيحه. غير اهل الدنيا بقى تيجي توقفه يقول لك انا فاضي، وبعدين تقول له طب يعني انا ممكن اديك مقابل، يقول لك عشان كده ماشي. لا، ليه؟ لان اهل الدنيا لا يشغلهم عياذا بالله الا الدرهم والدينار. المهم كبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو كبير لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، وصل سن النبي صلى الله عليه وسلم الى سن الاربعين. في هذا الوقت حبب الى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، انه يخلو بنفسه يعيش لوحده كده ويعتزل ويشوف ايه اللي بيحصل ويتامل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى. فكان يهجر مكه في شهر رمضان بالذات، كل الشهر من اول لاخره كان يقضيه النبي عليه الصلاه والسلام في غار حراء. ولذا جاء في البخاري عن ابن عباس انه قال انزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربعين سنه، يعني اول نزول الوحي على النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في البخاري وهو ابن اربعين سنه صلى الله عليه وسلم. اول بدايه الوحي كانت ايه؟ اول بدايه للوحي للنبي عليه الصلاه والسلام، حديث مسند الامام احمد سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمنا خديجة، شوف الوصفة الجميلة دي، زوج وزوجة على موجة واحدة، فبالك يعني حينما يريد أن يفضي سره يفضي مين؟ مش صاحبه بقى ولا لجاره، لا لزوج حبيبته، فبالك. فده اللي احنا عايزين النهاردة برضه، عايزين البيت يكون مليان مودة ورحمة، ويكون سرك وكل اللي أنت عايز تشتكيه مين؟ زوجتك. والله أنا متضايق من كذا، ثم هي ربنا يبارك فيها يعني صدرها يتسع لك وتسمع وتبطي برأيها إليه، إن كان الرأي يعني هو رأي الصواب فبها ونعمة عينك، وإن كان غير رأي الصواب فعلى الأقل إن هي شاركتك في الرأي واهتمامها بقضيتك ومشكلتك، وهو ده لازم يكون بين زوج وزوجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنون، وإني أخشى أن يكون بي جنون. شوف الزوجة بقى، شوف الزوجة الصالحة، فقالت لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله، لا يمكن ربنا يعمل كده، انت بلا في جنون لا يمكن. ثم اتت ورقة ابن نوفل اللي هو ابن عمها، وكان رجلا قد تنصر وكان اعمى، فقالت له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان يكن صادقا فان هذا ناموس مثل ناموس موسى. ناموس هو ايه؟ اللي هو جبريل عليه السلام، اللي هو صاحب الوحي اللي هو جبريل عليه السلام. فقالت ان هذا ناموس مثل ناموس موسى، فان بعث وانا حي فساعذره وانصره واؤمن به رضي الله عنه وارضاه. لذلك راى له النبي صلى الله عليه وسلم مكانه في الجنه بعد ذلك، كما سياتي من خلال الاحاديث التي سنراها بعد ذلك. علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان ورقه بن نفيل رضي الله عنه وارضاه من اهل الجنه بالفعل. الحديث الاخير في هذا الامر هو الحديث الذي في الصحيحين عن امنا عائشه، وده الحديث المشهور بين الناس، ان امنا عائشه قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه. رؤيا ايه؟ صادقه. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فرق الصبح، كانما كان يشوف رؤيا بالليل يصبح الصبح يلاقي اللي شافه بالمل بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. ثم حبب اليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، تحنث اللي هو التعبد ليالي عديده كده، فده التحنث، فكان يتحنث فيه قبل ان ينزع الى اهله، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم فيتزود في بيت زوجته، ياخذ الزاد بتاعه الاكل والشراب وكده، وثم يذهب الى غار حراء ويتحنث فيه مره اخرى، الى ان جاءت الليله الموعوده التي جعلها الله عز وجل فاتحه الخير لا على امه الاسلام فحسب، بل على الكون كله. جاءه الملك جبريل عليه السلام وقال له يا محمد اقرا، فقال صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ، انا ما اعرفش اقرا لك. وبالفعل لو كان النبي عشان بيعرف يقرا ويكتب كان المشركين كانوا اتهموا النبي عشان في رسالته، قالوا هو اللي كتبها من عنده، لكن هم عارفين يقينا ان النبي عشان ده بيعرف يقرا ولا. فقال ما انا بقارئ، يعني مش هقرا، لا انا ما بعرفش اقرا، ما انا بقارئ. فقال اقرا، ضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمه شديده بلك، ثم قال اقرا، فقال ما انا بقارئ، قال فغطني مره ثالثه، يعني ضمني مره ثالثه أشد من الايه؟ من المرتين الأوليين. فقال اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فقال له جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم إلى آخر سورة. فزع النبي صلى الله عليه وسلم وارتجف فؤاده وارتعدت فرائصه ورجع إلى من؟ إلى حبيبته وزوجته، إلى خديجة رضي الله عنه وارضاه. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت قال زملوني زملوني، دثروني دثروني، فزملوه يعني غطوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هدأ قال لأمنا خديجة والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، حكى لها اللي حصل وقال لها لقد خشيت على نفسي. شوف بقى الزوجة الصالحة، مش تقول له طب نشوف بقى اللي حصل وتعالى نرجع ثاني نشوف ايه اللي حصل طب ونعمل ايه ونسوي، لا لا لا، امرأة عندها يقين عارفة اخلاق زوجها. يعني النهاردة لما يكون راجل داعية ووقع في مأزق ويقول له دكتور انا وقعت في مأزق، تقول له ان شاء الله ربنا ما يخزيكش ابدا. ليه؟ انت عايز حياتك لله فربنا هيكرمك ان شاء الله. شوف الزوجة لما تقول الكلمة دي حتى لو هو يعني المشكلة اللي وقع فيها ما حلتش، كفاية الكلمات الطيبة التي تخرج من فم تلك الزوجة، ثانية تشجعه وتؤازره. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إيه الأمارات والعلامات اللي قالتها وصفة كده؟ قالت إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كل الخير اللي أنت بتعمله ده يا رسول الله وعايز ربنا يخزيك لا يمكن، كلا والله، وبتقسم وبتقسم بالله كلا والله لا يخزيك الله ابدا. فانطلقت فيه امنا خديجه. شوف اهتمام الزوجه بمشاكل الزوجه بقى، مش مجرد انها بتقول له ايه لا ما تخافش ان شاء الله ربنا هيفرجها وشبته ودخلت نامت، لا، على طول اهتمامها بايه؟ ده زوجي، ده زوجي وحبيبي، لازم اهتم بكل مشاكله، لاني زعله يبقى زعلي انا وفرحه يبقى فرحي انا، خد بالك، فلازم اشيل همه. فعلى طول خدت النبي عليه الصلاه والسلام على مين؟ على ورقه ابن نوفل، فذهبت اليه. فلما وصلت الى ورقه ابن نوفل قالت له يا ابن عم اسمع من ابن اخي، شوف ايه اللي حصل له. فقال ورقه ابن نوفل يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم كل ما راى، بكل ايه؟ بكل ما راى. فلما قال له ذلك قال له ورقه هذا الناموس، يعني ذلك جبريل الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها زبعة، يعني يا ريتني كنت شاب قوي كده ها لما ربنا يبعثك ويبقى تبقى نبي، خد بالك، ويا ريتني ابقى شاب كده عشان ادافع عنه، يا ليتني فيها زبعة ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، يقول يا ريتني اكون حي لما قومك ايه هيطردوك من مكة. فقال صلى الله عليه وسلم او مخرجي هم ما هم هيخرجوني هيطردوني؟ قال اجل ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عود. أي إنسان في الدنيا يوحد الله عز وجل ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يجد العدل، لازم يعمل إيه؟ يصبر ويحتسب. هو ده طريق الأنبياء، مش النبي عليه كده ما تطلع عليه. حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يفرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. شوف الحكمة من البلاء، بل في حكمة ثانية جميلة جدا بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم وابن حبان بسند حسن. نبي عليه بيقول إيه؟ إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياه. شفت ايه رحمه ربنا عز وجل. فقال او مخرجي هم؟ قال اجل لم يات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤثرا. ثم توفي بعد ذلك ورقه نوفل بعد ذلك بايام او بشهور وكثر الوحي. الوحي انقطع عن النبي عشان بعد الحادثه دي بالظبط، بعد حادثة اقرأ وربك الأكرم، بعد الحادثة دي بالظبط انقطع الوحي. طب أنا عشان مش عاجبني ليه؟ طب يا ترى ده وحي ولا مش وحي؟ طب لو كان وحي ما جاش تاني ليه؟ طب لو ما كانش وحي حصل أصلا ليه؟ وأصبح النبي عليه السلام مش عارف ليه؟ انقطع الوحي عن النبي عليه السلام مدة من الزمان اختلف فيها أهل العلم ولا جعل بكده. انقطع مدة معينة لكنها كانت ليست مدة طويلة إن شاء الله. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة او ليلتين او ثلاثا، فقالت امرأة: ما ارى شيطانك الا تركك. فانزل الله عز وجل قوله: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بل وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، عن الفتور بتاع الوحي الانقطاع، فقال صلى الله عليه وسلم: شوف المشهد ده الجميل ده، في وسط مرحلة الفتور بتاع الوحي ده يرى النبي صلى الله عليه وسلم منظرا عجيبا ما رآه في حياته إلا مرتين، في المرة دي والمرة الثانية في رحلة الإسراء والمعراج. رأى جبريل على هيئته الملائكية. ما قلنا في الدرس اللي فات تقريبا، لا ما كانش هنا يا رب، كان في درس ثاني، إن إحنا لا نرى الملائكة على صورتهم الحقيقية، لكن استثناء النبي عليه السلام. النبي عليه السلام رأى فعلا جبريل عليه السلام مرتين في صورته الحقيقية صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا واقف فرفعت رأسي إلى السماء، رفعت رأسي إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: فجئست منه صرخا، يعني فزعت، خفت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني دثروني. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها المدثر قم فأنزل. والحديث في الصحيحين. طيب سؤال صغير برضه بس بعد ما نصلي النهارده، لحد اجازه ولا ايه؟ كنت صليت على النبي عشان كده قوه يا اخي، ان شاء الله على سلم. الامام ابن القيم بيسال سؤال جميل قوي، بيقول لك: طب مراتب الوحي، الوحي لما كان بيجي بمناسبه ضيف الوحي، يعني كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان اشكاله ايه؟ فالامام ابن القيم حقيقه ذكر سبع صور لنزول، لكيفيه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصوره الاولى هي الرؤيه الصادقه، رؤية صادقة، ودي كانت بداية الوحي الذي كان يأتي للنبي عليه السلام، كما قالت أمنا عائشة كانت بداية الوحي إيه؟ أنه كان لا يرى رؤيا إلا إيه؟ جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من مراتب الوحي: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. زي إيه؟ زي الحديث الذي رواه أبو نعيم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس من روح القدس، برضه جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى. مرتبة ثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك في سورة رجل، وممكن ندي مثلا على ذلك، حد عارف؟ ها؟ الله يبارك في عمره. حديث رواه مسلم لما كان جبريل عليه السلام جاء الى النبي عليه السلام واصحابه وجلس يسال النبي عليه السلام عن الاسلام والايمان والاحسان، فلما ذهب قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. خد بالك، فدي كانت السوره ايه؟ الثالثه. السوره الرابعه انه كان ياتيه، دي كانت اصعب سوره بقى، كانت اصعب حاجه على النبي عليه السلام ايه؟ المرتبه الرابعه دي من مراتب الوحي، انه كان ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام في مثل صلصله الجرس، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك، حتى إن جبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، يوم برد شديد جدا، وعرف ذلك جبين النبي عشان إيه؟ نازل عرق، عرق من إيه؟ من شدة هذا إيه؟ هذا الوحي على النبي عليه السلام، وحتى إن راحلة النبي عليه السلام كانت تبرك على الأرض ما تتحمل. بل وفي يوم من الأيام كما عند البخاري النبي عليه السلام بيملي على زيد بن ثابت، زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنه وارضاه، فبيملي عليه، قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن ام مكتوم، كان رجلا اعمى، فقال: يا رسول الله، والله لو استطيع الجهاد لجاهدت معه، بس كان رجل اعمى ما اقدرش. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رجله او كانت تاخذه على فخذ زيد بن ثابت، فنزل عليه الوحي، فاتكأ النبي على فخذ زيد بن ثابت حتى كادت ان تنفصل عن بعضها من شدة الوحي، من شدة الوحي كانت فخذ زي بن ثابت الناس تقطب نصين من شدة الوحي. فلما سري على النبي عليه السلام نزل قول الله عز وجل: غير أولي الضرر، يعني ايه؟ استثناء لهؤلاء سواء الأعرج أو الأعمى، استثناء لهم من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المرتبة الخامسة من مراتب الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الملك في صورته التي خلق عليها، اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، لما شافوا ما بين السماء والارض، والمره الثانيه كانت في رحله الاسراء والمعراج. المرتبه السادسه او المرتبه السادسه سمعنا شبه واحده بصراحه، اللي هي ايه؟ ان الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، بغير وحي وبغير واسطة ملك أو غيره. خبالك زي ما كان فين، زي ما كان في رحلة الإسراء والمعراج. المرتبة الأخيرة ودي مرتبة فيها خلاف بين أهل العلم، اللي هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للحق جل وعلا فتاحا بغير حجاب، وهذا الأمر في خلاف بين أهل العلم، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه عز وجل. خبالك زي ما قلت لك ان طبعا لما تكلمنا عن ورقة بن نوفل لما ذهب له النبي السلام ثم قال له ورقة يعني ليتني فيها جزعا حتى انصرك، واخد بالك، واؤيدك واؤمن بك. فانما السلام كما عند الحاكم بسند صحيح يقول بعد موت ورقة، يقول لا تسبوا ورقة، هو احد يسبه، فاني رأيت له جنة او جنتين، فاني رأيت له ايه جنة او جنتين. والحديث كما قلت رواه الحاكم بسند صحيح. ابتداء بقى من اللحظة دي نقدر نقول ان احنا هنبتدي نخش بقى في ايه، في مراحل السيرة كلها من اولها لاخرها، في مراحل السيرة كلها من اولها لاخرها. ناخد 10 دقائق ان شاء الله كده ونكمل المرة الجاية. مراحل السيرة هنحطها على 4 مراحل، ونمشي في ال4 مراحل دول، نتناول من خلال ال4 مراحل دول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من اولها لاخرها صلى الله عليه وسلم. اول مرحلة لايه؟ مرحلة الدعوة سرا، واستمرت الدعوة دي يا اخوانا 3 سنوات، الدعوة سرا استمرت 3 سنوات. المرحلة الثانية مرحلة الدعوة جهرا وباللسان فقط بغير قتال ولا اي حاجة، بلد، واستمرت الى فترة الهجرة، الى هجرة الى المدينة. والمرحلة الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المعتزين والبادئين بالقتال، واستمرت المرحلة دي الى صلح الحديبية. والمرحلة الاخيرة هي مرحلة الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة او امتنع عن الدخول في الاسلام من المشركين او الوثنيين، والمرحلة هي التي استقر عليها امر الشريعة الاسلامية وقام عليها حكم الجهاد في الاسلام. تعالوا ناخذ جزء صغير النهاردة من مرحلة الدعوة السرية التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اولا كان من حكمة عظيمة جدا، لان الدعوة تكون سرية في بداية الامر كان حكمة عظيمة جدا. السبب اهل مكة هم يعتبروا نفسهم هم هو ده مركز الدين بتاع العرب كله، لان هم اهل ايه، اهل السادة والسقاية واهل الحرم، وهم اللي بيحرسوا الحرم، هم اللي بيفعلوا، هم بلد، فبيعتبروا نفسهم احنا اهل الدين، يعني احنا نعتبر المتدينين اللي موجودين على ارض الجزيرة كلها. خدت بالك؟ فكان مفاجأة ان لا عشان لهم بالدين الجديد كان ممكن يسبب لهم مشكلة، وكان ممكن يسبب لنبع السلام مشاكل عظيمة جدا في ان هم يبدأوا عداءهم لنبع السلام من اول لحظة. فكان من الحكمة ان تكون الدعوة سرية لحد ما يستقطب لنبع السلام بعض الناس اصحاب القلوب التقية، ان هم يؤمنوا برسالة لنبع السلام، ثم يتوغل هؤلاء بين كفار قريش ويدعونهم الى الله عز وجل، تؤمن فئة كبيرة، بعد كده نبتدي ايه، نبتدي نوصل لهم هذا الدين ونوصل لهم هذه الدعوة. ودي كان يعني كانت حكمة عظيمة جدا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لان المشكلة تعرف ايه النهارده، المشكلة لو واحد جه النهارده بيقول لك انا ما عنديش دين، ده سهل جدا عن ان واحد يكون على ديانة باطلة ويقول لك هو ده الدين الصح، اللي هما بيسموه الجهل، والجهل المركب. الجهل المركب ده صعب جدا، يعني لو جيت قلت لك مثلا النهارده الميكروفون ده له ايه، فتقول لي والله دي مؤازرة، اقول لك ده كويس الحمد لله عندك ايه. واحد ثاني يقول لي والله انا ما بفهمش في الالوان، فاضل انا عنده ايه جهل. واحد ثالث يقول لك يا راجل ده انت ما انتش شايف ان اللون احمر، ده اسمه ايه، اسمه الجهل المركب. الجهل المركب ده علاجه صعب جدا، ليه؟ لازم تنسيه اللي في دماغه الاول وبعدين تحط ايه الصح. فلما يجي واحد النهارده يقول لك ايه لا ده اللات والعزى هم دول الالهه الحقيقيه، فما تجيش تقول لي ان في ربنا، لا مفيش، فده صعب جدا انك تكلمه عن ربنا. انما لما يجي واحد يقول لك انا والله لا بؤمن لا باللات والعزى ولا باي حد، اقنعني بالاله بتاعك وانا ايه معاك، ده سهل جدا انت تقنعهم. فده كان حال العرب بقى، ان هم كانوا ايه بيؤمنوا باللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى والهه واصنام عجيبه جدا، فكان صعب جدا ان الاسلام يقنعهم ايه بسرعه. فكان لازم ايه الدعوه السريه تستمر 3 سنوات. حديث صلى الله عليه وسلم اول ما دعا فكر كده يدعو مين؟ طبعا يدعو اهل بيت، صح ولا لا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما دعا دعا من؟ خديجه، فكانت اول من امن من النساء. ثم دعا مولاه اللي هو زيد بن حارثه، فكان اول من امن من الموالي. ثم دعا ابن عمه الذي كان في حجره اللي هو علي بن ابي طالب، فكان اول من امن من الصبيه. ثم دعا صديقه وحبيبه أبا بكر، فكان أول من آمن من الرجل. سيدنا أبو بكر أول ما يؤمن أسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم الله جل وعلا، فأول حاجة يعملها إيه؟ يشيل هم الدين على طول. طب ده أنت يا أبا بكر لسه ما حفظتش حتى جزء عنه، ولسه ما تعرفش أي حاجة في العلم، مش مشكلة، مش دين. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بنعمة التوحيد، لازم ننشر الخير ده كله بين الخلق أجمعين. فيخرج أبو بكر في التو واللحظة ويدعو كل أحبابه إلى دين الله عز وجل، فيؤمن بين يديه ويسلم بين يديه 5 من 10 الذين بشروا بعد ذلك بالجنة. هم مين؟ عثمان بن عفان، والزبير بن عوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله. 5 دول اجتمعوا بين يديه من؟ بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا في ميزان حسناته من أول لحظة. وهو ده المشكلة. أنت قاعد بتسمع دروس كثيرة أو بتسمع أي دروس ثانية، خد بالك، مش مهم إنك تسمع بس، اسمع وروح بلغ، علم أولادك، علم زوجتك، علم جيرانك، علمهم أي حاجة. لو ما خرجتش من الدرس إلا حتى يعني بفايدة واحدة، علمها للناس من حولك. قال لكم من تعلم القرآن وعلمه بلغه عنه ولو آية. إذن فالإنسان لابد أن يتحرك لنصرة دين الله عز وجل. لما المسلمون وصل عددهم تقريبا لحوالي 30 نفر، خشى النبي عليه الصلاة والسلام ان هو امرهم يتعرف، فعمل ايه؟ فاختار لهم دارا من بينهم. دار مين؟ دار الارقم ابن ابي الارقم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم سرا صلى الله عليه وسلم حتى يعلمهم امور دينهم ويعلمهم التوحيد والعقيده. ونلاحظ هنا حاجه جميله جدا، ان اغلب اتباع الانبياء كانوا ايه؟ من الفقراء والضعفاء. ليه؟ لان اي دين بيجي عشان يقضي على سلطان الارض ولا يبقى الا سلطان السماء. يعني يخضع سلطان الارض لسلطان السماء. اي واحد في الدنيا، انت ملك، انت حاكم، انت كذا، انت كذا، طيب كل اللي انت فيه ده كله لابد ان يكون خاضعا لنظام خالق الكون جل وعلا. فالكبار يرفضوا، يعني الكلام ده يتنافى مع ايه؟ مع هواهم. اما الفقير الذي لا يملك لا سلطان ولا مال ولا اي شيء، يقول لك لا، ده انا اجد راحتي كلها واجد حياتي واجد عزي وكرامتي فين؟ في هذا الدين. فاغلب اتباع الرسل كانوا من الفقراء والضعفاء. ياتي الامر بقى من الحق جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوه، بالجهر بالدعوه دي المرحله اللي بعدها. يوم ايه؟ ينزل قول الله عز وجل كما في مسلم: وانذر عشيرتك الاقربين، وانذر عشيرتك الاقربين. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك، اهم حاجه قريبك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم. يعني كثير جدا من الناس يا اخوه ربنا يحفظنا ويحفظكم ممكن يكون رجل داعيه، وممكن يكون طالب علم، وممكن يكون عالم، ورغم ذلك يبقى بيته هو أسوأ بيت. ودعوات حاصل، حاصل عند كثير من الناس، بيته يبقى أسوأ بيت، لأنه فاضي إن هو يدعو كل الناس، ومش فاضي يربي أولاده، مش فاضي يعلم زوجته، مش فاضي يعلم إخواته، مش فاضي يعلم أمه وأباه، مش فاضي يعلم حد منهم. ليه؟ بيعتبرهم خلاص يعني طالما هم دي زوجتي وده أولادي وده خلاص هم تبع، خلاص مش مشكلة. لا مش كده، لازم تعلمهم أمر الدين. خد، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلما نزل قول الله عز وجل: وانذر عشيرتك الاقربين، قام الحبيب صلى الله عليه وسلم ووقف على جبل الصخر ونادى على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم. فلما اجتمعوا جميعا قال لهم صلى الله عليه واله وسلم: انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينيه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، وقال لها: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. في رواية ثانية الحقيقة في الصحيحين أنه لما نزلت تلك الآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ووقف على الصخر ونادى على كفار قريش وقال: يا صباحا، يا صباحا. فجاءوا جميعا واجتمعوا، وهم يعلمون أن النبي عليه السلام هو الصادق الامين، يعني لا ينذرهم ولا يحذرهم الا اذا كان في شيء فعلا يخوف. فلما اجتمعوا جميعا قال لهم صلى الله عليه وسلم: ارايتم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل اكنتم مصدقين؟ قالوا: اجل، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب اليم. فقام الهالك ابو لهب وقال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الآية. فمرحلة هذه الدعوة، مرحلة الدعوة دي كانت زي ما قلنا مرحلة دعوة السرية 3 سنوات، ثم بدأت مرحلة الدعوة الجهرية وباللسان فقط. وباللسان فقط. ناخد دقائق كده نطول عليك أول مرة. فنبدأ برضو يعني ناخد بقية الخمس دقائق الفاضلين نتكلم عن الوقت الذي ذهب من قريش إلى عم النبي عليه السلام أبي طالب. راحوا له لو ما فيش فايدة بقى خلاص. النبي عليه السلام مصر على رأيه. وصاحب الدين الذي يعيش من أجل دينه لا يتنازل أبدا عن دينه، ولو جمعت له الدنيا بأسرها، ولو تعرض لكل البلاء الذي على وجه الأرض لا يترك دينه طرفة عين أبدا. بلد وده اللي كان بيحصل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مشاكل عندما يتعرضون لأي بلاء كانوا لا يمكن أحسن يصل يعني ينثني عن إيه عن هذا الأصل الذي يعيشه من أجله. فالمهم فقريش لقيت إن النبي عليه الصلاة مش عايز يدين معهم طرف، مش عايز لا يرضيهم ولا يرضي الآلهة، يعملوا إيه؟ أخذوا وقت وراحوا لعم النبي عليه الصلاة والسلام ومين؟ أبو طالب. اللي هم عارفين من الشوكه اللي في ظهرهم يمين ابو طالب هو اللي وحيد الوقت ايه يدافع عن النبي عليه السلام. هم عايزين بقى ايه؟ اما ان ابو طالب يساعدهم ان هم يقتلوا النبي عليه السلام، واما ان هو يسيبهم بقى يعملوا فيهم عايزينه، يا اما يحاول يرجعوا عن رايه. هم دول الثلاث حلول. فراحوا لابو طالب قال له يا ابا طالب ان ابن اخيك قد سب الهتنا وعاب ديننا وسفه احلامنا وضلل اباءنا. يعني ايه ضلل اباءنا؟ ضللهم يعني لا يعني اتهمهم بالضلال. فبلغ فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينك نفعل معه ما شئنا. إيه رأيك؟ فأبو طالب طبعا ما همش عليه ده ابن أخوه برضه. فقال لهم كلمتين كده طيبين كده وطيب خاطرهم ومشى. بعد ما مشوا ظل النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه، ما هو مش هيتغير. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب مبدأ، صاحب موقف، وصاحب رسالة. لا يمكن أن يتخلى لحظة واحدة عن رسالته صلى الله عليه وسلم. فالمهم فلما ظل النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه وعلى رسالته ايه اللي حصل؟ رجع الوفد مره ثانيه الى ابي طالب فقال له يا ابي طالب انا والله لا نصبر على فعل ابن اخيك، اما ان تكفه عنا واما ان ننازله واياك في ذلك حتى يهلك احد الفريقين. يا اما بقى تكفه عنا يا اما بقى هنقتلك انت وهو لحد ما احنا نموت انت تموت. فابو طالب برضه لقى المساله برضه صعبه جدا، يعني انا ما اقدرش ازعل ابن اخويا في نفس الوقت ما اقدرش اقاتل قومي، عايز حل وسط. فبعمل ايه؟ فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن اخي ان قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا فاقر علي وعلى نفسك. خف على نفسك وخف علي، انا مش حمل البهدله دي، خد بالك. فاقر علي وعلى نفسك ولا تحملني من الامر ما لا اطيق. فقال صلى الله عليه وسلم وان كان الحديث ضعف بعض اهل العلم قال يا عم والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يسار على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما ترك صلى الله عليه وسلم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بكى وولى دعاه ابو طالب وقال يا ابن اخي كل ما شئت وافعل ما شئت فوالله لا اسلمك لشيء ابدا بعد اليوم. اعمل اللي انت عايزه. يومين كفار قريش يعني اسلوب جديد عايزين ايه؟ برضه يعني يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام وهم مصرين على قتل النبي عليه الصلاه والسلام. فراحوا لابو طالب قالوا له بقى راي عجيب الشكل يعني. قالوا له ايه؟ جابوا له شاب كده ما شاء الله اسمه عماره ابن الوليد بن المغيره. شاب كده ما شاء الله خلق كبير كده طول بعرض وصحه وجمال ومنظر وحسب ونسب. وراحوا ليه لابو طالب؟ قالوا له ايه؟ قالوا له يا ابا طالب هذا الوليد هذا عماره ابن الوليد بن المغيره اعتبره ابنك، اعمل اللي انت عايزه معاه، تستخدمه وتستعمله وينصرك يفعل كذا يفعل كذا، اعتبر ده ابنك، وسلمنا محمد نقتله. فقال لهم يا سلام عجبا لكم، ده انتوا تدوني ابنكم اربيه واديكم ابنكم ابني عشان تقتلوه؟ خد بالك ده ايه الحل الجميل ده؟ فرفض طبعا ابو طالب، واول ما رفض على طول حميه الحرب والمنابذه والعداء بينه وبين ايه؟ وبين كفار قريش. فقاموا كلهم على كل الضعفاء الذين اسلموا من القبائل وقاموا يعذبونهم عذابا شديدا ما راه احد ابدا، عذاب شديد جدا على كل من في القبائل. اول ما ابو طالب شاف المنظر ده راح باعت يمين لبني هاشم وبني عبد المطلب وقال لهم انتوا شايفين اللي بيحصل، فانا اريد ان احمي ان ادافع عن ابن اخي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم كمان رغم انهم كفار خدوها حميه، قالوا احنا كمان ندافع عنه. فوقفوا جميعا واجابوه الا ابو لهب. عليه من الله ما يستحقه، خرج من بينهم وظاهر المشركين على هؤلاء من بني عبد المطلب من بني هاشم على أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إن شاء الله يعني نأتي ده يعني عند هذه النقطة، ولقد والمرة دي إن شاء الله نشوف كيف كان قول الوليد بن المغيرة في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.